الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وأنزل رسله بالدين الصدق وجعل مسك ختامهم سيدنا محمدا بدر التمام المبعوث بشريعة الختام ومنهج القوام نبي المرحمة والملحمة من أقسم الله تبارك وتعالى بعمره تنويها بقدره وتنبيها على جليل أمره فقال جل وعلا لعمرك فأكرم بعمر كل أطواره أنوار تغشتها أسرار عمر جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزالة الغماء وتنوير الأفئدة بالأنوار المسعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فصل اللهم وسلم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الظاهر صلاة وسلاما يرفعانه إلى مقام الوسيلة ويكونا لنا بفضلك يا مولانا من موجبات الشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة يا أكرم الأكرمين ويا خير الغافرين. وبعد، فيقول الإمام أبو عيسى سيدي محمد ابن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك السلمي البوغي الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله. حدثنا أحمد بن حجر قال أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه أو كما قال اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نترك إن شاء الله السرد فتعيده إن شاء الله نسيناك. قبل الولوج إلى هذا الباب والتشرف بالنظر في شعر رسول الله وما وصف به في جانب مقداره وعمله هو فيه فرقا وسد إسدالا وإرسالا وترجيلا وصبغا للشيب وخضابا، إذ هذه الأبواب الأربعة سترة مرتبطة بموضوع واحد وشعر رسول الله، باب شعره، باب ترجيله أو ترجله، باب شيبه، باب خضابه. نحاول إن شاء الله أن ننظرها فيها معا، جمع للموضوع من جهة ومحاولة لتحرك إن شاء الله بسرعة في اتجاه التراجم الأخرى. قلنا قبل الولوج والتناول لهذه الموضوعات أذكر بخصوص ترجمتي الماضية في موضوع خاتم النبوءة على صاحبه أزكى السلام أزكى الصلاة وأزكى السلام أن حادثه كلها صحاح صحاح وحسان، استثني منها حديث علي الذي سبق في الباب الأول، وكلها بتمانيتها أو سبعتها صحاح وحسان. واللافت فيها أن فيها صحابية لها رواية غريبة وهي رميثة، ليس لها إلا حديث هذا وحديث ذكروا أنه في باب صلاة الضحى روته عن عائشة، ليس لها غير ذلك في كتب الحديث. ولأجل ذلك نقف عند حديثها المسمى بحديث سعد، وهذا الحديث مخرج في معظم كتب السنة وقد روي عن أزيد من عشر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه منقبة لصحابي عن صحابية غريبة غريبة جدا، ولا يزاحمها في الاسم إلا رميتة أخرى في طبقة التابعين من طبقة الرابعة واسمها رميتة بنت الحارث الأزدية، ورميتة ثالثة مجهولة المتفق المفترق، ولهم المتفقون المفترقون مخطوه والفضوه يتفقوا، هذا بهذا يميز بالنسب ويميز بالمكان وبالطبقة، وهذا الشيء يعرفه العلم بالاصطلاح. حديث سعد الذي روته رمية في الشمائل تقول هي: كنت أقرب لكم المعاني، كنت بحيث كان بإمكاني أن أرى خاتم رسول الله، يعني كنت قريبة جدا لتثبت أنها كانت تسمعه جيدا من أسرار، لو شئت أن أراه لرأيته. كان يتحدث عن سعد، قال لسعد، أي قال في سعد يوم مات، شيء قال له يعني كلمه، فليس لام التبليغ، لام بمعنى في موضوعه، قال كلاما له أي خاصا به. قال لسعد يوم مات: اهتز عرش الرحمن لموت سعد. وهذا الحديث رواه أزيد من عشر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المنقبة حين رأى البخاري رحمه الله أنها منقبة لا مزيد عليها، صدر بها في المناقب الأنصار، لأن سيدنا سعد هذا هو كبير الأوس، كبير الأنصار من الأوس، وسعد بن عبادة كبير الخزرج، وهذان السعدان هما كاسمهما. حين أسلم سيق السعد إلى رحاب الإسلام، حتى قال فيهما أحد من العرب: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. إذا أسلم هذان انتهى الأمر. الإمام البخاري صدر كتاب مناقب الأنصار بباب مناقب سعد بن معاذ بن الأوس، وساق في هذا الحديث وقبله لكن ليس من رواية رميتة، من رواية البراء. وفيه قبله أنه أهدي له صلى الله عليه وسلم من أحد ملوك العرب تابعين للملوك الذين هم خارج الجزيرة أو المناذرة أو الغساسنة، وكيدر دوما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهدية يعني ممثلة في حرير، يعني من نوع الراق النفيس، حرير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هؤلاء الهدايا على أساس أنها رسالة وصل، وذكر ترجمة البخاري في باب تمام مسلم في باب قبول الهدية، وفي باب الهبة أيضا مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى الصحابة يلمسون هذا الحرير ويقول: ما ألينا؟ قال: مناديل سعد بن معاذ أليان من هذا الحرير. مناديل يعني تعرفون من دي أعزكم الله يستعملوا لي خاص أو لما دون ذلك. قال لهم: مناديل سعد يعني في الجنة، مناديله أليان من هذا. هذه لا تقريب فقط يشيد بسعد، هذا السعد الذي سعد به رحاب المدينة حين أسلم وبذل كل جهده في خدمة الإسلام وخدمة نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله. يصاب في أكحله في غزوة الخندق، والأكحل تعرفونه عرق وريد دموي تعرفونها، وهذا الأكحل، وهذا من المقاتل عندهم، إذا أصيب الواحد فيه فلم يتدارك نزف كلا. وقيل إنه هو هذا الذي في الظهر يسمى الأبهر أو الإبهر، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراه إلا قد حان أو جاء إبان قطع إبهاري. ويقال له في الساق في الفخذ عرق النسع، هذه موارد خطيرة، هذه مناطق إذا أصيبت هدت القوة. أصيب في أكحله في غزوة الخندق غزوة الأحزاب، وعولج عن مصاص مرضه ووضع له خيمة للتمريض عناية به في المسجد النبوي، وكان ينزف وبدأ يتماثل للشفاء. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب ولما ينزل مغفرة جاءه الأمر من الله بأن يتحرك إلى بني قريظة، خانوا الله ورسوله وتحالفوا مع الأحزاب وبيتوا الغدر. مهم حصل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وترك سعدا للتطبيب، فلما تمكن منهم صلى الله عليه وسلم وفتح له أراد أن يحكم فيهم، فرضوا بحكم سعد النزول عنده، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم سعدا إليه وكان في خيمة التمريض، فحمل إليه على حمار لابد من أن يحضر. ولماذا؟ لأنه نزل في شأنه كلام علي بأن الله قد حكمه فيهم فليحكم فيهم بما شاء. فلما جاء رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قوموا إلى سيدكم، وكان فعلا سيدهم كان سيد الأوس، قوموا إلى سيدكم الناس يزيد قوموا فأنزلوهم، هذه الزيادة ما فيها صح قوموا إلى سيدكم. ومن ثم بوب عليه الإمام إنه رحمه الله في جواز القيام لأهل الفضل، اللي فيه النهي هو أن تقوم، وهذا قاعد ويكون فيه داعية للاستكبار وداعية للاستصغار الآخر القائم، لا تقفوا لك ما تقف الأعاجم، أشياء مقيدة في باب. وقد فرضها الإمام النووي برسالة سماها رسالة القيام لأهل الفضل، رسالة جمع فيها الأحاديث الواردة في الموضوع ورد، ومسألة علمية ما فيها يعني الحساسيات، تبحث فقد توافق وقد تخالف وتبين مقاصد المسألة دون ما إزعاج أو انزعاج. أنزل عن العمار فقيل له لقد حكمت فيهم من الله فاحكم بهم، فقال أرى أن يقتل مقاتلهم وأن يستسبى ضراري، وكان الأمر كذلك. رجع إلى خيمته هو ينظر إلى يدي فقال يا رب، أنا دورتني أيضا في الصحيح، إن كان بقي مع المشركين من حرب أو غزاة، إن كان سيبقى لنا معهم شرع فأخرني إلى هذه المكرومة، أخرني إليها، وإن كانت هذه نهاية ما بيننا وبينهم يعني من شر وكذا ففجرها. يقول الراوي فتفجرت ونزف رضي الله عنه ومات منه. وفعلا كان الدعاء متقبلا. ما جاء من بعدها لاحظوا صلح الحديبية بعد من كان في حرب فتح مكة، الحرب التي حصلت لخيبر، قال الله تعالى وعجل لكم هذه ويسرها لكم، يعني كان فيها كل شيء، ما بقاش الحروب التي كانت من قبل. ثم إن كان مع هؤلاء وهو يعني اليهود، استني ما يربط شيء واحد غزوة مؤتة وغزوة تبوك العسرة، أنا مع هؤلاء هو يعني. وفعلا خيبر كانت نهاية وضع للحد الذي كان معه لكثرة ما تردد منه من غدر، وكان لابد أن يؤخذ هذا القرار، أمر لابد منه. سعد لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن بموت سعد. والرواية عندنا نمش سقناها أجنبية حتى نقحم أنفسنا فيما ليس لنا من شأن، ولكن أخشى أن تمر بها فيكون تصور لمثل هذه المسائل مخالف لما ينبغي أن يكون. أهل العلم في قضية اهتزاز العرش وقفوا ماذا؟ ما المراد باهتزاز عرش الرحمن لموته؟ أولا صحيح أن هذه منقبة، وإن وقف بعض الصحابة منها لأنهم رووا اهتز العرش بدون إضافة إلى عرش الرحمن، وكان البراء يرى أن المراد بالعرش سرير الموت، يعني النعش سرير ميت. وكان الإمام مالك سأله سائل هذا الحديث فكره أن يجيبه صد للدرائع الذي يعلمها، لا احتلى يفهم الناس يهتز العرش وهم يرون ربما جهلا منهم أو تشبيها بأن الله عليه بمعنى قاعد، فربما تخيلوا أن الله تحرك العرش به، كلها أمراض وليست عقائد. لكن ثبت أن البراء رجع عن هذا، وأن ابن عمر أيضا لما ذكر بين الحديث فيه نصه عرش الرحمن وهو رواية البخاري اهتز عرش الرحمن بهذه الإضافة التي لا تحتمل التأويل، عرفوا للرجل من قبضه، وجرى أهل العلم على تفسير ذلك على تأويلات ثلاثة. التأويل الأول أنه محمول على حقيقته وظاهره، وأن هذا العرش مسمى عرش لله تبارك وتعالى وخلق من خلقه محمول بقدرة الله وليس حاملا لله تعالى ربنا عن ذلك. العرش مخلوق كذا الكرسي، وهو عن مجل غني، كلاهما غني عنه. العرش مخلوق كذا الكرسي وربنا عنهما غني، قد حملا معا بمحض قدرته. فالمتصور أن هناك حملا من طرف العرش، أو أن هؤلاء الحمل يحملون ربنا، يحملون عرشه، وهو أعظم خلق من خلق الله، كأن الأكوان كلها مندرجة فيه كما جاء في بعض الأثر، السماوات السبع وما فيهن ألقينا في بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات. يعني تصوير لهذه العظمة هذا المخلوق المسمى عرش. قالوا هذا الكون يهتز، قالوا جعله الله علامة رسالة تصل إلى عالم الملائكة تقول مات جليل من بني آدم وصحب محمد صلى الله عليه وسلم. تعلمون قصة الملائكة وكيف أنهم كانوا يعترضون على خلافة الإنسان، أتجعل فيها من يفسد فيها؟ كان الرد الإلهي إني أعلم ما لا تعلمون، هذه رسالة أخرى. فجعل علامة تشعرهم بأن هؤلاء الذين كنتم قد رأيتم الذي رأيتم في استخلافهم اهتز العرش. قال اهتز طربا لا غضبا، ما في الأمر من غضب، اهتز طربا. ولو نظير في السيرة، سيرة نبينا النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد أحد، كان معه الصديق وكان معه الفاروق وكان معه عثمان رضي الله عنه، اهتز تحرك أحد. وفي أيضا قال العلم إنما تحرك طربا لوقوف هؤلاء الأكارم عليه، ومن أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله. لذلك قال أحد مشايخنا وأحد كذا حراء درك لما ارتقى عليهما تحرك، فسمع كلامه فسكنا، لولا الكلام لهما ما سكنا. ذلك تقدير الإله عز بأمره قد سكنا وهتز. قال أثبت أحد ليش تحرك، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان صلى الله على سيدنا محمد وعلى. إذن هذا الاهتزاز من ثابت عرش الرحمن ثابت في الوجود، اهتزازه علامة شوق للقاء روحه التي صاعدت ومحلها في عليين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لمناديله أليانا، منادل أليان من هذا الحرير الذي بعث إلي هذه. ثانية أن يحمل على ما تحمل عليه أحيانا الكلام الذي يراد أن يوفق مع ما عليه القطعيات. المراد أهل العرش، يعني حملته وملائكته الطائفون به ونحو ذلك. وهذا معلوم أيضا تم القرآن، يقول تعالى فما بكت عليهم السماء أي أهلها، وما بكت عليهم الأرض أي أهلها. أو تحملتها أيضا على ظاهرها على ما ورد أن المؤمن إذا مات بكى عليه موضعان، موضع سجوده من الأرض وموضع مصعد عمله من السماء. مفهوم ما بكت عليهم على الظالمين والطغاة مقابل أنها تبكي على أهل الصلاح والرشد، هذا مفهوم الأهل. وهذا واحد، فيكون اهتز عرش الرحمن أي أهله، معنى المكلفون، الذين يحملون العرش ومن حوله. القرآن يخبرنا بأن له حملاء وله من يطوف به، الذين يحملون عرشه ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وانا عندي وقفة هنا، أنهم لا يعلمون من غيب الذات إلا ما أخبرهم الله به، يؤمنون، فلا يقال إيمان إلا بغيب، هم أيضا يؤمنون بصاحب الغيب ويستغفرون للذين آمنوا وصلهم خبره، فاهتزوا طربا لأنهم يريدون استقبال روحه. وتعلمون أن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، يلتمسون سماع التسبيح والحمد، وآخرون يكلفون بقبض أرواح المؤمنين فيخفون بها إلى الله صاعد. إذن لا نستبعد أن يكون هذا أيضا صحيح. وقيل إنه على مجاز تعظيم، مرادنا بالمجاز التعظيم لو حين من أساليب المعهودة في اللغة العربية أنه إذا أردت أن تعظم شيئا أن نسبت ما حصل، ما تريد أن تعظمه بالنسبة إليه، إلى أمور عظيمة، فتقول قامت القيامة لموت فلان، اهتزت الأسواق واهتزت الجدران، وما بين اهتزاز ولا زلزلة، ولكنها لغة لإفهام الآخر تعظيم لمسألة وأنها مرتبطة بأمر جلل. كل هذه المحامل حملنا عليها، اهتز عرش الرحمن لموت الذي يقصى منها إقصاء، هو ما نسب أن المراد بالعرش سريره، لأنه أول ليس فيه مدح، كيفاش اهتزاز كل عروس إليكم. وما أورده الذين أوردوا في باب المناقب، وما صدر به البخاري في باب المناقب، وهو وفي ذلك يقول بعض العلم اهتز عرش ربنا الرحمن لموت سعد يا له من شاني، فأفاد بكلمة التعقيب أن المسألة تتعلق بالإفادة وأنها منقبة عالية. بعدا نرجع أدراجنا إلى موضوعات الثلاثة أو الأربعة وكلها متعلقة بشعر. أول سؤال، ما مناسبة النظم؟ يعني لما جاء الإمام الترمذي بحديث بترجمة الشعر بعد الخاتم، خاتم النبوة؟ الجواب تعملون فكركم إن شاء الله، ما عاد هذه الأشياء ليس فيها وجه النظم. نعم سيدي، لأن خاتم النبوة في شعر. قرب لأن خاتم النبوة في بعض شعر. بل يمكن جيد، لأن في خاتم النبوة شعارات التمس الصحابة بيده فجعل الخاتم شعارات، قال ما الخاتم؟ قال شعارات مجتمعات لا حس بيده، لو أخبر عن لمس لا عن رؤية، فناسب أن يجيء. هذه واحد. ثانيا هو الأوضح، كونه قريب من قريب، يعني قريب من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتني هذه تهيأ فيها البدع، يعني إني فوق، يعني شعر رسول الله يستر خاتمه، يعني أحيانا يضرب إلى منكبه فكأنه يقع عليه. يا لازم خير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة، شارقة كسمها شارقة، لابد أن تضيء، لابد أن ينطلق منها ما يكون نورا إن شاء الله. والنبي كان يتفاءل بالأسماء وليس في هذا تجلبا لأحد. بصاصم سهيل بن عمرو لما جاء بعقد الصلح، لما جاء له خمس عاصم من اسمه؟ قال سهيل، قال سهل أمركم، أنا غادي على السنة إن شاء الله، ما فيه شك. مناسبة ظاهرة كظهورنا نحن يعني لبعضنا فيما فيها، وهو أنه لما عقد في باب الصفتين، صفة الجسد الشريف أعضاؤه، انتقل إلى شيء متصل بالجسد لا ينفصل عنه بحق، لأن الخاتم كأنه عضو من أعضائه، بل هو أدل الأعضاء على رسول الله، إن الصلاة تدل عليه صورته، تدل عليه أعضاؤه، ولكن دلالة الخاتم دلالة خاصة. الشعر هو إذن متصل بجسد النبي، ولكن قد ينفصل عنه ويتبرك به السحب، وورطوه، هو المنفصل الممكن، هو نت من صفته. ويدخله مسائل الثلاثة اللي هي الاعتدال والكمال والجمال، العناوين الثلاثة التي هي مرجع نعوت الصفات في الأعضاء تدخله. ولكنه صفة يعني جانب من صورته الظاهرة يعتريه أشياء لا تعتري الصفات الأخرى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالجه بالقص ويعالجه بالظفر سيجينا إن شاء الله، ويعالجه بالفرق ويعالجه بالترجيل تسريحا وبالتطيب والدهان، ويعالج شيبه بالخضاب، ففارق أعضاءه كثيرة مما سبق. ولكنه صفة تتم للصفة الظاهرة، ولكنه لما كان منفصلا تدنت رتبته عن المتصل، تدنت رتبته عن المتصل. فهمتم عني؟ حركوا شغل هنا، تحريك الفكر في هذا النور يثمر أسرارا إن شاء الله. شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب الأول تعرض لجانبي، الحد الذي يبلغه الشعر في التدلي من الشعر تمشي هكذا، واختلاف الصحابة فيه، كل وصف الذي رأى، ومرجع هذا الخلاف إلى اختلاف الأحوال، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعالج هذول. لكن هناك جواب آخر للقاضي عياض حنا نقف عنده قليلا إن شاء الله. الثانية، عمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشعر، ماذا كان يصنعه فيه حين يزيد وحين يتغير؟ شعرنا صلى الله عليه وسلم حصل بعض التغير في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فظهر بعض الشيب في عن فقته وفي مطلع رأسه وفي صدغيه الشريفتين، فكيف كان يصنعه صلى الله عليه وسلم هذا الشعر لتبقى الصورة الظاهرة في تمام الاعتدال جمالا وكمالا؟ ترجله من بعد موضوع أن يتصل بالشعر، والشيب هو حالة تعرض له، ليس هو شعر وإنما حالة تعرض للشعر، والخضاب شيء يغير به لون الشيب إلى حمرة أو صفرة. إذا الموضوعات موضوع الأكبر شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله فيه إذا طال وإذا تغير. ولذلك إذا كنت مذكوراً أكتب لكم شيء مسائل تستعنوا بها على التصور لشعر، قدر ورجل غيري، أول ثلاثة، لشعر قدر ورجل غيري لشيبه بما الخضاب الأحمر، لشيبه بما أي بماء بما الخضاب الأحمر اللي هو الحناء، ما الأحمر الخضاب الأحمر هو الحناء، زيد الدهين، زيد الدهين، زيد دهانه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له طيب دهن، زيد الدهين عطر، زيد الدهين عطر، تقنع واحذري، واحذري إرفاها، إرفاها مع تضمخ المستهتر، تضمخ إرفاها مع، إرفاها مع تضمخ المستهتر، نظم دابر جزين عرض في درس شمائل النبي الأعرفي بمسجد الغفري رحاب الشارقة، صن ربنا أهيلها من ضائقة، وصل يا ربي على المختار صلتك الكاملة المقدار. إذا من هذه فيها جمع لما ينبغي أن يلتفت إليه في الموضوعات الأربعة، في الأبواب الأربعة. إلى أين كان يصل شعر رسول الله؟ حديث أنس هذا الذي صدرنا به والذي رواه الإمام الترمذي عن شيخه سيدي أحمد خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني جاء يعني ورد، جاء يعني ورد رواية، المراد المجيء. تمام. قال حدثنا علي بن حجر. علي، نعم، علي بن حجر من هذا سيدنا؟ هذا المروزي، المروزي الإمام الثقة حافظ معمر عاش إلى حدود 100 سنة من الشيوخ الكبار. تابعس. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم. هذا هو المكنبي بابن علية، بصري أيضا إمام ثقة، كان يعرف بكنيته. شفت إمام ترمذي يجيء بالاسم، والبخاري مضطرد يجيء بالكنية. حدثنا ابن علية يعني حدثنا متصل بالكنية، والترمذي يجيء بالاسم، فهذا كان أنسب للطالب، لأنه معرفة الكنى والأسماء تتأخر أحيانا تدركها. ففي الترمذي ذكر الأسماء صريحة. تابع. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد. حميد بن أبي حميد الطويل، كان يلقب بالطويل وكان قصيرا، إما لأن يديه كان فيهما طول زائد فكان ينسب إلى يديه، وإما سترا لقصره الجسدي بطول باعه العلمي، فكان يقال حميد الطويل الله تعالى عنه. تابع سيدي. وهذا ثقة، وقالوا فيه مدلس من ثقات، وتدليس الثقات ليس بعيب كما هو معروف عندكم، لكن لا يطعنوا فيهم، أنه رواية الحافظ الثقة عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السمع كما هنا عنه، ما قالش حددا، خصوصا عن أنس. تابع سيدي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. قال الأنصاري الخزرج رحمه رضي الله عنه وارضه. تابع سيدي. كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، يعني واصلا ومنتهيا إلى هكذا، كان واصلا، فتقدير الحال كان شعر أو شعر، في العين هنا تفتح وتسكن، لأن عندنا مكاء على فعل وكان وسطه عين جاز فيه التحريك، قالوا بحر وبحر ونهر ونهر، في مقعد إن متقين في جنات ونهر ونهر، نهر ونهر، بحر بحر، شعر شعر جائز، ولكن المفرد لا يجوز فيه، قال ما مفردون لا يجوز فيه ما جاز في جمعه أو اسم جنسي، من هذا قالوا شعره ولا يقالوا شعره، لا يجوز فيه الفتح في المفرد، قالوا شعره بالإسكان فقط، والذي يجوز إنما هو في الجمع، هذا المسموع عند علمي باللغة. كان شعره صلى الله عليه وسلم يبلغ إلى نصف أذنه، وتجيئنا حادث من بعد أن صحابة إلى شحمس أذنه، والآخر كان فوق الجمة ودون الوفرة، هذه التي أحاديث التي جاءت هنا، والمقاس هذا مختلف، فنصف الأذن هنا وشحمتها إلى هنا، وما دون الجمة، ما فوق الجمة ودون ما فوق الوفرة، ودون ما دون الجمة دون الوفرة وفوق الجمة هو المسمى لمة كان منها، هذه التي رواه الإمام الترمذي وصححها من جهة روايته هو بسنده، وترك غيرها مما جاء فيه أنها كانت إلى لم تصح عنده أن تكون إلى تضرب أكتافه أو تبلغ منكبيه أو منكبه الشريف صلى الله عليه وسلم. الجمع بين هذه الروايات قلنا له طريقة، الطريق الذي اختاره القاضي عياض قال هذا وصف لقطع من جوانب، هو وصف لشعره هكذا دائما، معنى أنه إذا نظرت إليه من هنا بدا لك إلى نصف الأذن، وإن نظرت إلى القطعة التي بعده رأيتها متدنية، هذا الترتيب عجب، يعني هكذا خلق، مش كنت يعالج بهذه الصورة، كان إلى شحمة أذني، وإذا نظرت إلى الوراء مما يقابل الظهر نزل قليلا، هكذا قال العياض، يجمع بأن هذا من قطع، معنى كل جانب كان على هذه الصورة فيكون جمع، ولكن يبدو أن يملؤ عن النظر لا تجد هذا يعني يعني جوابا نسبة إلى، لأن ما دليل الواصفون يصفون مجموعة شعر يصف إلى جانب واحد، وهكذا يقصدون مش يصفون قطعة. فلذلك لو حملناه على اختلاف الأحوال يكون أقرب، والنبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يصل إلى هنا، ومرة كان ينزل إلى الشحماء، ومرة كان لمة، ولمة بينهما أي بين الجمة وبين الوفرة. وهذا الاختلاف قلت إذا حملناه على اختلاف الأحوال دلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالجه بالقص منه، وفي ما يأخذ منه حكم أن هذا القص ليس منهيا عنه، وليس مخالفا للكمال، وليس في شيء، خصوصا أن النصوص لم تجي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال لما سئل عن الشعر وجد رجل يحلق بعض شعره هنا ويترك الوسط، فقال احلقوا كله أو اتركوا كله، هذا فيما يتعلق بالحلق. وفي رواية اعدلوا أو اعدل في رأسك، معناها تخلي شيء، تخلي شعرنا وتحلق، اعدل في شعرك، إما أن تزيله كلا. فقال للعلم ما شعر مخير فيه، شعر يخير فيه وشعر يوفر، شعر يخير فيه وشعر يوفر، وشعر يقصر وشعر لا يترك له أثر، يعني شعر جسمك فيه، كاين شعر خفي تتعلق به الأوساخ وهو في مواصن تجمع العفن، السنة فيه هو إزالته، وكاين شعر يوفر وشعر لحية الدلالة، وفر اللحى كما في الحديث، وشعر يقصر كثيرا ويحف ويسمى بسنة الإطار، ولذلك قال العلم إن حلقه فيه كرهه بعض أهل العلم أن يحلق في الكراهة. أنا لا نصل للحكم بأن هؤلاء كفر فجر أو ارتكبوا كبائر، ما في شيء، حف شعر يقصر، شعر يوفر، شعر يخير فيه، احلقوا كله أو اتركوا كله. لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على آله نسبة لشعره؟ قال أهل العلم ليس جريا على عادة قومه، وإنما اقتفاء بالأنبياء من قبله، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتفي بما بلغه من هداهم، ما لم ينهى عن ذلك، ما لم يجي في شرعه ما هو فيه نهي عن ذلك، لقول الله تبارك وتعالى فبهداهم اقتدي اتبع سبيل من أناب إلي. والإمام السيوطي رحمه الله في كتاب الإكليل في استنباط المسائل من تنزيل استنباط الفقه من تنزيل مباشرة عند قول الله تبارك وتعالى قول حاكيا عن هارون لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، تعلمون أن موسى كان رجلا طوالا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه طوالا كان قويا، إذا الأخذ باللحية كان فيها شعر كثيف هكذا وصفه الواصف. قال يدل هذا على استحباب إبقاء شعرهما شعر اللحية والرأس، لأن هذا حال نبي من أنبياء الله ورسوله، قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت انتزع منها، قال هذا دليل على إن الله لا يخص الأنبياء إلا بالأكمل. فلذلك جاء عن بعض أهل العلم كراهية حلق الرأس وتحريمه إذا كان شعارا لفئة تتميز به ولو كانت في المسلمين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تسبيد لأنه كان سمة الخوارج وهم من المسلمين، ولكن خرجوا عن المسلمين استباحوا دماءه باسم الإسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوتة، يعني عدوانيتهم على المسلمين، غيظهم لا يشفى إلا إذا قتل أخاه وصرع أخاه، غاية الارتياح نعوذ بالله من غضب الله، سنة النفس قد يكون في هذه الشرة وهذا النزع، قد تفتح قلبها للمخالف على طول وتنزع النقمة من هذا الذي يشترك معك في الأصول. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيماهم لا التسبيد. الحديث الصحيح سماهم التسبيد. قال العلمي الحلق الكلي لشعر الرأس يعادون، وكان في هذا نوعا من القصد للاتقاء، يعني كان هذا نوعا من تعبد بالحلق، وهذا لا يجوز. لم مثل هذه الشيء لا يقال فيها تعبد، لأن قصد التقرب فيها غير وارد. تقرب إلى الله، اللهم إلا أن نكون في نسك كحجنا وعمرة، اللهم ارحم المحلقين ثلاثا، وقال في قالها ثلاثا، وقال والمقصرين في نتم الحلق في واحد الفضيلة كبيرة. فقد ثبت فيما رواه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب والحديث صحيح، سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا بالحلاق يعني في النسك، فقرأ قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي له، وزاد بكل شعرة تحلق، شعرة تحلق خطيئة حط. والحديث إن شاء الله نرجع إليه ليتأكد من موجود في الترغيب والترهيب، والحديث إن شاء الله ماشي. وقد كان صلى الله عليه وسلم يوفر شعره لهذه المناسك، فلذلك قال أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه أربعا كلها في النسك. يحلق رأسه لأجل النسك، يحلق رأسه لأجل النسك، وربما قصره في النسك. هذا الكلام ده الحافظ العراقي في ألفية السيرة نظم هذا. فقد رووا لا تحلق النواصي إلا لأجل النسك المحاصي، هذا من كلام الحافظ العراقي في الألفية. ألفية السيرة له ألفيتان، ألفية في الحديث وألفية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يكن يأمر أصحابه بشيء من هذا أن يفعلوا ما يفعل، مثل هذه الموضوع، وإنما كانوا يجتمعون لكلامه. فهناك من صحابة من كان يحلق له، ربما كان لسبب معين، وقد كان علي يعادي شعره لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة، فخشي أن لا يوفي بحق الغسل فكان يفعل ذلك. هذه مسائل اعتبارية خاصة وليس منصوبة لتكون مثالا للكل. لكن لو شاء الواحد أن وكان شعره مسعفة، ليش يتكلف هذه؟ لا ينبغي التكلف فيها. كان له شعر بأصل الخلقة واعتنى به نفس الاعتناء اللي شافه الذي، لأن هذا ليس من الخصوصيات فلا حرج عليه، لكن من القيود التي ستأتي إن شاء الله انظروا. ومن أجلها وأقدمه لكم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإرفاه. قال يا رسول الله ما الإرفاه؟ قال الامتصاط كل يوم. سيجئنا أن كان يترجل غبا حتى لا يشتغل الإنسان برأسه، إنه إذا كان كثيرا وزاد فاعتنى به كثيرا وعلى طول هذا شغل عن كل شيء، هذا ليس من شأن الرجال. فلذلك جئنا أحاديث وأطال فيها نروها من أكثر من طريق. الإمام الترمذي كان صلى الله عليه وسلم يترجل غبا، هذا ما عندكم استروا على هذا الشيء، استر على الحديث راه عندك. كان صلى الله عليه وسلم يترجل غبا أي مرة ثم بعدها مرة، كان لا يتابع الترجل. وستعلمون كيف الترجل، ماشي ما لا يمتشط يعني المشط فقط، لا لا، ده امتشاط خاص سريح بالدهان وتطيب وتنظيف. ها كان صلى الله عليه وسلم على مراحل، كان ترجله غبا على مراحل، يغب زر غبا تزدد حبا، يعني لا تكثر من تردد حتى على من تحب كثير حتى يملك. اللهم إلا أن تكون قطربا، تعرف قطرب؟ أحمد بن المستني لدى تلميذ سيبويه، تلميذ سيبويه اللغوي، وكان لشدة تعلقه باللغة وما عنده من العلم كان يلازمه حتى كان يطرده من البيت، فكان إذا فتح الباب وجده قائما فيقول أنت قطرب، قطرب يعني كناه هو من قطرب دويبة لا تفارق بعض الفواكه، قطرب دويبة قائما. وعرف بهذا وكان يستعذب هذا اللقب لنا لقب شيخه شيخ من سيدي صفي. انتهى ما بيننا، مساه في جوهرته كبريائه، عندنا صغار النفوس ماشي تحصل هذا. أذكر أنا أن بعض الطلاب في طريق الطلب أعرض مرة لطالب أنه ألح فدفع بشيء من العنف قليلا، فقاطع على هذا بالدرس وبكل متاب، وكان يبدو من الصالح. يدل على أن عندنا خلل في التكوين والتربية. أخشى أن أقول لكم إننا نقدس أنفسنا، التقديس الذي يمنعنا حجب الذات والاستمتاع باللذات، حجب الذات والاستمتاع باللذات قطعنا عن اكتساب الأدوات، نمتلك الأدوات التي بها نستعين على الوصول. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شعره يقدر بمقادير مختلفة كما رأى أصحابه، وسبب ذلك هو معالجته لذلك، والمعالجة على هذا النحو كانت قصا أحيانا، وكانت بالظفر أحيانا أخرى، وكان صلى الله عليه وسلم كيفية الأوضاع كان أحيانا يفرق وأحيانا يسدل صور من المعالجة. بالنسبة للظفائر، روى الإمام الترمذي رحمه الله أن صلى الله عليه وسلم قدم مكة وله أربع غدائر، جمع غديرة، وهي الضفيرة الطويلة التي تغادر مستوى الشعر إلى ما تنتين في كل جهة، معناه أنه حين يزداد ولا يمكنه أن يعالجه بالخس كان يظفره، كان يظفر له صلى الله عليه وسلم. وليس هذا تشبها بالنساء ولا ولا دواء في هذا تشبه، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن هذا، ولكن هذا لم يكن غالبا على حال شعره. إذا طال كثيرا وبعد العهد بالاعتمار، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعة عمر، رابعتها كانت مع حجة وداعي لأنه حج قارنا جميعا بالعمرات، وكان هذا الذي فعل منه. وكان صلى الله عليه وسلم من سنته أن يلبد شعره للحلق، الحلق في الاعتمار، ولذلك عقد بعض العلم باب اللي باب سنة التلبيد، تتلبد شعر العبد معناها تتوفر من أجل الحلقة. هذا شيء حاجة أخرى، تشوف ماشي توفر باش يتصور، تتأخذ له الصور. هذه فتنة، هذه إذا شغلت بشعرك فأنا أفتيك، فدعه تستريح وتريح إذا شغلت به. ما إذا كنت على مقاسك هذه فلا حرج عليك. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان يظفر أحيانا، وكان يرسل. كيف يرسل؟ عندهم الإرسال منسوب إلى أهل الكتاب، وكان هذا من صنيعته. الإرسال هو إسدال الشعر على الناصية، قد يخليه ينزل كيف هو، ينزل على جوانب الرأس بما فيه الناصية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على آله يحس بلدة بالغة حين يسجد لله بشعره، فلذلك كان ينهانا عن كفت الشعر، وهذا ورد في صحيح البخاري. كان يقول صلى الله عليه وعلى آله أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكفت شعرا ولا توبة. قال العلم لماذا نهينا عن كفت الشعر وجمعه للقفا في السجود خصوصا؟ لأنه يسجد معك، يسجد لله، خليه. أنت ساجد ورأسك معقود إلى وراء، هي لا يريد السجود، أنت تريد متكبر، ارسل شعر. لا نكفت شعرا ولا توبا. توب هو أنت الآن حين تريد أن تنزل السجود تقول يا سيدي أنا كأنك تحذر الأرض والسجود، تخشى أن يصيب توبك الأرض. أنت الآن تقترب، فكل صنيع منك يبدو وكأنه على خلاف أو بخلاف القرب والحب هو مكروه لك، تتوقع الأرض. ولذلك إذا أصابت الأرض جبينك بشيء كان من السنة لا تمسح حتى تنتهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تدري ماذا أصابك من الخير. سجدت وتعلقت تعلق بجمينك حصى أو شيء فلا تزله. نعم إذا أذاك أذى بالغ صرفك عن الذكر وقصد الصلاة فهذا يعالج. أما أن تكون مبتلا بحجر اترك منسجما مع ما أنت فيه بين يدي الله تبارك. هذه أشياء تربوية عالية تبعوا لها وليست أشياء صورية قل فيها افعل تعبد والصمت. شجرك يعني شعرك يسجد معك وتوبك يسجد معك فصل وأنت على اللون من يعني هو أن تصلي بتوب فيه سد. لماذا؟ لا أصلاح معنى السد في الصلاة وأن يغطي الرجل فه بتوبه لأن تناجي ربك وديك. هذا فعل المتكبرين ولذلك ذكر مع السد في مقام العبودية. فأي داعي لهذا اللون من واني التكبر دعه. الصلاة عبادة الحب والقرب والانطواء. ألا تلاحظون أن المصلي ينطوي يحاول أن يدخل بعضه في بعض ينطوي بين يدي الله راكعا وجاتيا ومطرقا ومستغفرا. إذن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم شيء وكان يفرق وهذا كانت سنة العرب أعدتم. وكان في البداية النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوافق أهل الوثنية والشرك فيرى أن هؤلاء الكتابيون أقرب منهم لأنهم على الأقل يؤمنون بالنبوءة ولو بنبوءة نبيهم فهم على أصل وإن كان أصل نسخ فهم أقرب. وإذلك جاء في القرآن ولا تجادلوا أهل الكتاب لا بالتي أحسن وبعد هنيت وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم معنا تقربوا في الحوار شوي. معنى هذا أن تميز بين المخالفين هذا مخالفك على طول وهذا مخالفك في بعض الأشياء في نبوءة نبيك وهو يقول هناك نبي وهناك وحي ولكن أنا معك. فتحتاج إلى أن تبدأه بهذا الوحي قل لماذا في كتابك هل فيه صفة النبي أليس في كتابك من تثق به أتؤمن بالمعجزة لابد حتى يبقى هناك قولوا آمنا بالذي أنت تصل الآن المسيح تقول لي يا شوف أنا لا أؤمن بالمسيح لا. المسيح عندنا رسول الله وكلمته القاه إلى مريم وروح منه ومريم في قلوبنا المتبتلة القانتة ولكنكم مسختم صورتها يرمز التبتل والطهر ولا يتصور عارية مريم صوروا بجمالها عارية هكذا كان هي ما تعرضت حتى للجائز من الرجل الله صانها حتى عن الحلال لأمر شاء أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. شوف الآن كيف هي معروضة لي في المزاد العلني عنده من يقولون ويتبجحون بتقديسها أنا غرابة حيني يرتكش الفكر. كان العرب يفرقون والفرق هو أن يأتوا إلى مفرق الرأس أي وسطه فيجعلون نصفه على هذه الجهة ونصفه على هذه الجهة. هذا من عنده شعر أصحاب الأشعار مش أنت تزيد في شعرك وأنت تكلفه الذي له شعر يفعل هذا. وكان أهل الكتاب من يهود كانوا يسدلون وكان النبي يسدل في الابتداء موافقة لهم معنى موافقة لهم فيما لم ينهى عنه ولم يؤمر بخلافه واحدة. وفيه نوع من تأليف لهم لم يدخر شيئا لتأليف الناس ما لم يكن فيه تنازل عما هو مشروع ولا تعاب بهذا. لو أتيت إلى قوم وعندهم أخلاق وعندهم عادات وأعراف وأنت تريد أن تخاصبهم بأمر فمن الحكمة أن تعرف عاداتهم وتوافقهم فيما لا شر فيه وما لم تنه عنه وما لا يصطدم مع الشريعة لأن هذه رسالة القرب. أقول للناس لا تعجبني أطعمتهم ولا ألبستهم ولا تبيش ما على هذه ما عاب طعاما ولا مدح ما عاب ولا مدح. الاقتراب من المثل النبوي يجعلنا ندرك عظمة هذا النبي الكامل صلى الله عليه وآله في كل شيء يتصل به. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة فرق ومرة سدل وانتهى إلى الفرق، لأنه حسمت المسائل وأجلي أهل الكتاب وآمن من آمن من المشركين ودانت الجزيرة، أصبحنا موافقة المشركين لا تعني شيئاً، فوافق. هذه الموافقة هذه في مثل هذه المسائل العادية مما ليس فيه نص نهي، لا يقال فيه أنه هذا من تشبه بقوم فهو منه. أولا قصد التشبه، إنه تشبه قصد، وثانيا الغالب الذي يقصد التشبه إنما يقصده فيما هو من خصوصياتهم حبا فيهم وتزلفا إليهم، وهذه شيء عين الكفر. فقول يبصى منهم أي لأنه إما مآلا سيكون منهم لأن الحب يقودك إلى المتابعة الكلية، وإما لأنك تعتقد ذلك أنهم على خير وعلى كمال. لابد من قصد، لأنه تشبه في العربية قصد، ما القصد يكون من تشبه من غير قصد يكون عنده نفس الحكم، ليس له نفس الحكم، إنما الأعمال بالنية واحدة، قاعدة كلية تدخل 70 بابا من الفقه كما قال غير واحد من أهل العلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم على آله كان شعاره في الأحوال كلها لا يخرج عن اعتدال في مقاساته، ولا يخرج عن كمال في وفرته، ولا يخرج عن جمال في معالجته. كيف كان يعالجه؟ كان صلى الله عليه وسلم يرجل شعاره ويدهنه بالطيب، يعطره، كان يعالج هذه المعالجة، وكان يتقنع يقنعه، هذه الثالثة اللي هي التقنع والتي تجد غريبة. ماذا كان يصنع حين يدهن شعره بالطيب؟ كان يخشى أن تتسخ عمامته، العمامة التي يضعها، فكان يجعل بينه وبينها قناعا، والقناع هو غطاء واقي، تستعمل المرأة هنا لاتقاء أشياء، ويستعمله لاتقاء ذاك الزيت تعلي الديان تكون بينهم. استقال بعض الرواة، وإن كان الحديث فيه ضعف، ولكن الشاري إمام الترمذي ضعف يعني يسير، قال حتى كأنه زيات، يعني كأنه يعني يبشر الزيت، و يعني إن نظرته إلى الخرقة اللي هي القناعة أو المقنعة لو جدنا فيها آثار للديان، ولكن حتى لا تمس عمامته الشريفة صلى الله عليه وسلم كان يضع هذا بيننا وبينه، وهذا عناية كبيرة. إنما صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكرم شعر، من كان له شعر فليكرمه، ونهى رجلا رآه أشعة الرأس لم يعالجه بتسريع فقال ما لأحدكم يجي وكأنه شيطان، يعني أشعة هكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يغضبه أن يرى الإنسان لا يكرم شعره، لأنه هو أيضا من عطاء الله، لأن فقد أيضا يعني يبدو وكأنه دون ذلك هذا ملك الله به. قال صلى الله عليه وسلم كان له شعر فليكرمه، الحديث في سنن أبي داود هو صحيح، وإكرامه نأخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تسريح يسمى الترجيب، والدهان والتطيب والتقنع إذا سلمنا بصحة الحديث، لا تنتقل هذه الدهانات إلى أشياء أخرى فيحصل اتساخ تاع ثوب أو تاع عمامة أو نحو ذلك. والأصل في هذا كله التنظيف، فما لم يكن تنظيف إيش تسرح؟ ماذا تسرح؟ تنظيف سريح تمشيط الدهان بالترطيب تطيب حتى يتزال كله ما يمكن أن ينفر. والنبي صلى الله عليه وسلم منتصب للدعوة ومخالط للناس ليل نهار ومخالط لأهله، وكان يكره الروائح الكريهة، وكان يبالغ في الاستياك كما جئنا في باب سواكه صلى الله عليه وسلم على أهله. فإذن حال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشعره كانت حال من الكمال، وكان شعره على غاية من الاعتدال، وإنما كان يزيله صلى الله عليه وسلم في النسك كما نسى على ذلك الحافظ، ولكن لم يكن ينهى من يحلق إلا إذا كان قلنا الحلقة شنو هذا؟ سمة طائفة تنتحي منحى التفريق وتتعلق بهذا اللون من ألوان السمت باعتباره عبادة متميزة، خطأ. ومن هنا دخلت، من هنا البدعة الخطيرة. وأنا أقول حتى العكس صحيح، لو كان توفير هذا شعار، لو أردنا أن نوفر شعار على أساس أن هذا شعار لفرقة منتسبة للإسلام، ولكن تقول من فعل هذا منا ومن لم يفعله ليس منا، واعتبرت هذا بطاقة الانخراط، يكون هذا بدعة من شر البدع المفرق. نفس الصورة في المسألة، لا تتعلق بالشعر ذاته ولا بالحلق ذاته، وإنما بالمقاصد التي تكون في البحث، وإلا في الأمر أخف وأيسر مما نتصور. شعره صلى الله عليه وسلم حين يعرض له طارئ الشيب يتغير، وكان شيب رسول الله معدود، وقد ذكر في الباب في باب الشيب عدد شعرته ومواضعها وكيف كان يعالجها، وهذا يدل على ان الصحابه ما تركوا شيء من النبي صلى الله عليه وسلم الا وصفوا ما قاموا فيه. مذكروا حديث عروه بن مسعود الثقفي في قصه الصلح الحديبيه، وكيف نقل ودهر وشده بما راى من صنيع الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم. دهر شعرته صلى الله عليه وسلم كانت معدوده، قالت عائشه لم يشينه الله بشيء، وهذا النفي منها ليس نفيا لاصل الشيء وما لانتشاره، انا كان معدود فشيء لم يشن. ربما هذا قد يقال فيه انه يعارض ما ورد من اكرام ذي الشيبه كما في سنن الدارمي، من اكرام الله اكرام ذي الشيبه المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. إذن هو الشيبة، ليس الشيبة للشيب ذاته، وإنما معناه كبر في الإسلام، كبر في الإسلام، عمر في الإسلام والخير، فكم له من سجدات، وكم له من أذكار، وكم له من صيام، فإكرامه إكرام لهذه المعاني، إكرام لهذه الصلة، شاب في الإسلام. مش القضية قضية شيب في نفسه، بدل أنه لو شاب في الكفر لكان شر الناس وفي الضر والفساد، شركم من طال عمره وشاء عمله. أين كان الشعر هذا الشعر الأبيض صلى الله عليه وسلم؟ أين كان شيبه؟ كان في عنفقته، وهذا لم يرده، ذكر في حديث عنفقة، تعرفونها؟ يعني الشفة السفلى وفوق الدقة، وكان في صدغيه، وكان يبدو في أعلى رأسه قليلا في الناصية. معظم الشعرات كانت هناك وكانت محسوبة مغمورة، حتى إذ الدهنة اختفت، هكذا يقول أنا، كان إذ الدهنة لا ترى كما قال الدهن، فما كان بي حاجة إلى أن يخضب كما قال أنس، وكان يخضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لم يبلغ أن يفعل، معناه لم يبلغ من الشيب أن يحتاج إلى تغييره. هذه روايته. وفيها رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية شعره مخضوبا، وأنه رؤية يغتسل وفي شعره ردع أو ردغ من حناء، يعني من خليط من زعفران وحناء، هذا خضاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصديق يخضب بالحناء والكتم، وهو نبات كورق الآس، هو يميل بالشعر إلى جهة الحمرة، وفي الحناء صفرة، فإذا خلط مال إلى جهة السواد قليلا، ولكنه هنا عن الصبغ بالسواد، وفي الكلام في المسألة بحث طويل، يعني نصم غيروا تجتنب السواد. وهذا والسبب في ذلك سيجيونا في النهي عن التغيير بالسواد، إما لأن فيه تغريرا بالآخر كإيهام الآخر بنادى صغير، خصوصا يكون في مقامات تحتاج إلى أن يكون الرقم صحيحا، احتيال على الناس، وفي مقامات أخرى كمقامات جهاد ومقامات يحتاج الإنسان إلى أن يبدو بصورة. فلذلك جوز بعض العلم تغيير بالسواد للمصلحة الدينية. وهذا إن شاء الله بحث خلوه أنتم سجلوه وخلوه إن شاء الله لبحثكم، أو يكون إن شاء الله حتى ليكون على حساب الشمائل. نبي نشم الشمائل نهرول نصل إلى الأخلاق، محطة الكبرى. الآن نشنف السمع ونرقق الطبع بهذا الجمال المحمدي في الصورة، ونستعد إن شاء الله لنقل إلى شم العنبر، شم المسك الأذفر من سيرته صلى الله عليه وسلم وشمائله. خضابه صلى الله عليه وسلم وعلى أهله، من كان يرجل شعره ويعالجه لا ولا. الحديث أن عائشة كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره، وكانت حائضا، وهذا الحديث عندنا وفيه مسألته أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري كان يدلي رأسه لها وهي داخل حجرتها وهو في المسجد، تغسل رأسه وترجله صلى الله عليه وسلم. التواضع كده، وهي حائض، وكان يفعل هذا قصدا للإمعان في مخالفة اليهود الذين كانوا يرون أن الحائض لا تقرب، حال كان يقاطع أهله إذا كانوا على حائض، لا يؤكلهم ولا يشرب ولا ينام حتى في البيت، هي في البيت. مبالغة في التظاهر بالطهر وهم في غاية العمر. وإذا رأيت الواحدة يتزكى في المسائل الصغرى فاحذره، وهذه قاعدة أهل العلم، يتقي أن يأخذ تمرة ولكنه الغدر كله. وإذا كان الصحابة يلاحظونه، عبد الله بن عباس لما جاء الرجل يسأله عن ذباب خلف الدم في توبه هل تبطل به الصلاة، قال من أي البلد أنت؟ قال من العراق. قال تقتلون ابن بنت رسول الله وجئت تسألوني عن دم البعوض هل تصح الصلاة به؟ يتظاهر بالورع في الصغير، حذروا. عندي نكتة ربما أذكرها لكم، وإن ترى النفس لي لحينين فترة لكسلين فقصص عليها نادرة، جاءكم النوم قليل. قال في قرية من القرى سرقت بقرة، سرقت بقرة، وفيه إمام عندهم شيخ يلتفتون إليه ويقدرونه ويسألونه عن كل شيء، هذا شأن الناس، يرون في الفقير أنه صالح بكل شيء. لأمان من ينجدنا؟ قال الفقير، أبو الفقير قبيلة محدودة ومعدودة ومعدود الخيام. فجاء قال له جدنا لا بد من تكتشف لنا، تقول أنا أنصحكم وأنصحكم، هذا الذي لعل الذي فعل يتوب إلى الله فيرجع البقرة إلى صاحبه. قال جمعه هو يعلم أن سارق فيه، قال دخل، قال لنا تأخر حتى اجتمعوا كلهم، فدخل فقال هذه القصة يعني مروية عندنا في الشعبيات، قال السلام عليكم، فقال الناس وعليكم السلام، واحد زاد فقالوا عليكم السلام ورحمة الله أيها الشيخ الفاضل، قال اعط البقرة لصاحبها. هذه حصلت لنقلت لكم، أنا هذه قاعدة واجي تقولها أنا باش أنتم تحترسوا حتى تحترسون، لا، الإنسان يرجع إلى نفسه ليزكيها، إذا رأى فيها عناية بالصغائر من الطاعات وولغا في الكبائر فليعلم أن الشيطان يساكنه في الفؤاد، لأن الخطوة الأولى اتقاء الكبائر. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترض عليه، وافترضت عليه في باب الترك، قال أهل العلم أولا ترك والأول الاجتناب، خطوة الترك وهي الأصل في الاتقاء، تقي قبل ما ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل المكملة. ما الخطوة الأولى؟ ما بديهاش، انتبه، لكن خلل في منهاج التقرب. أقول هذا لكم ولنفسي، لستوا مزكي لنفسي، أنا أقرأ في نفسي مسائل وأقرأ في الناس أخرى، وأرجو الله أن يفتح الباب للجميع للاقتراب منه والاغتسال والاتصال، لأن قبل الاتصال لابد من الاغتسال، قبل الاتصال لابد من الاغتسال. اغتسال مع النبي صلى الله عليه وسلم طهور سطر الإيمان. ياك ما هذه شي تهدوت يقولوا الآن، ياك ما ربما يكون هذا منهج الذين يريدون يخرجون بنا إلى غير منهج رسول الله. هذا حديث النبوي، طهور أي تطهر سطر الإيمان. في الإيمان سطران، تخلي وتولي، تولي لكذا ماشي عن كذا، أنت تولى كذا قبل أن تتخلى من كذا، الاعتزال قبل الامتثال والامتثال. مش يقولوا درء المفاسد مقدم في الشارع، مش بعيد، لابد أن تجرب نفسك في مسائل الترك، يعني تأخذها بالرفق وحتل على نفسك بالتدريج فإنه اذهب للتحريج، لابد. ما تقولش أنا أترك الفعل حتى يتم للترك، ولكن خذ القاعدة، إذا كانت لا تطوعك في الترك فإنها دابة حرون وتحتاج إلى سائس عليم وقدير. شعر رسول الله مقداره صفته معالجة النبي له، كيف كان يرجله ومع الترجيل الدهان ومع الدهان الطيب، وفي كل هذا إبراز لجانب من خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. شوف الآن يبدو وكأن بعد أن وصفنا قامته صلى الله عليه وسلم وطبيعة الشعر في الصفات السابقة أنه كان وسطا في طبيعته بين القطط وبين الصبط، أو بين القطط والصبط، هذه طبيعته وهذه مقاساته وهذه معالجة النبي له، هل هذا من سبل الاقتفاء؟ من شأن يفعل وله نفس شعره فله ذلك، وإذا قصد الاستنان ربما يعني يكون له إن شاء الله بذلك دون أن يشغل به أو يدعو الناس إليه أو يراه أنه كل ما كان الصحابة يقصدون ذلك، ليس موضوعا هذا، ولكن لا يقال فيه لا يجوز لك أن تقتفي لأنه ليس من الخصائص، ولكنه في الأصل فيه أمر اعتيادي، والقربة فيه بعيدة بعيد أن تكون واردة نقصدها فيها التعبد، لكن أنت لو بقي لك إلا تتسنى النبي صلى الله عليه وسلم فيه فلا حرج عليك إن شاء الله. نعم سيدي، قرأ لنا سيدي، افتح سيدك، أنتم عندكم الآن عندكم أربعة أبواب، من باب الشعر إلى باب الترجل أو الترجل إلى باب الشيب وهو لون من ألوان التغيير إلى خضابه صلى الله عليه وسلم المختلف فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يخضبه لم يكن هذا شأنه في الخضاب، بدليل أن الشعرات كانت تبدو وكانت تحسب، فكونها تحسب وكانت ترى تدل على أنه لم يكن يقصد هذا اللون من ألوان التغيير، ولكن أحيانا قد يفعل ذلك. بل هو أيضا كما ذكر كتمعين بأنه كان معروفا لدى العرب، حتى هذه الأعواد المسمات بأعواد الكتم أو ورق الآس أو نحو ذلك كانت تخلط، كانت معروفة عندهم ومذكورة في أشعارهم، فتجدها حتى في أشعار العرب، فهي أيضا من قسم ما هو اعتيادي، فلا يجوز بحال أن تجعل أنها من أصول السنن ولا من الكمالات التي ينبغي أن تنصب للاقتداء. احفظوا هذه المسائل، ولنا إن شاء الله فصل قصير أو كلمة في مسألة ما يجوز المتابعة النبي فيه وما لا يجوز، مما هو من خاصه ومما هو من شبه الخاص به، وأيضا لابد أن لنا في مكان ما جبليات وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بالجبلة والخلقة من أفعاله، وما يمارسه مما هو مما جرى عليه قومه وليس فيه له أمر ولا شبه أمر ولا أصل جامع ولا توجيه كلي، ينبغي أن نبقى يعني حيث وضعنا صلى الله عليه وسلم وعلى أهله، ومجتهدين باستنباطات أهل العلم وفهومهم في مثل هذه المسائل. خلاص الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ترجل، ترجل إذا سرح شعره ودهنه وطيبه، لأن هذه أشياء ملازمة هكذا كان. وداعية الترجيل هو أن الشعر يعرض له تلبد، والتلبد يؤدي إلى جمع الأوساخ، لأن في الشعر إفرازات، هذا معروف. هذا الشيء الشعر عندنا معروف أنه يتنفس، وهو عبارة عن قنوات صغيرة، ولو في جلد الشعر يعني مواد تفرزها، فإذا يتغير وتحس بنتنه أحيانا، فلا بد من علاجه تطهرا، يتلبد فيتسيخ فيكتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالجه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على سمو فطرته صلى الله عليه وسلم وشفافيته، رقة في الطبع النبوي. تابع. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. لا إله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل أهله بهذا اللون من ألوان الرفق تأنيسا. أينا يضع رأسه عند زوجه لتمشط له وتدين وفي غاية الارتياح. خيركم خيركم لأهله، أرى في نفوسنا أخلاقا لم تعرف وجهة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما شمت هذا العبق المحمد. عائشة تقول: أنا الذي كنت أبالي شهدا، ما نعرف هذا كبرياء غريبة جدا. ثم انظر إلى هؤلاء الزوجات أيضا عائشة، وفيه إشارة إلى أن الحائض حدثها جنابتها جنابة حدث وليست جنابة خبث، ولذلك لا ينجس جسمها ولا ينجس عرقها لأنها حائض أبدا، ليست حيضتها في يدها ويتركها وهي حائض. الحيض في محله وتعلقت أحكام به وبموضعه فقط، وتبقى الحائض كما هي إنسانا كما كانت من قبل. نعم. والإنسان حتى لو كانت له عادة ينبغي أن يتعالى عليها شوية حتى يصل إلى كمال السلوك مع الأهل في مثل هذه المقامات. تابع سيدي. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي. نعم. عن هكذا بتخفيف القاف. تابع سيدي. فيهم ضعف هذا فيهم ضعف. تابع سيدي. عن أنس بن مالك هذا بن صبيح والرقاشي كلاهما ضعيف وبهما ضعف هذا الحديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه. دهن بالفعل أي الفعل، الدهن الاسم والدهن الحدث يعني أي دهانه. دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن قناع ثوبه ثوب زيات. قناع هو قلنا لكم ذلك الثوب الذي يوضع فوق الرأس بعد الدهان حتى يقي العمامة من أثر دسم الدهن، دسوما اللي كان في الدهن الطيبي. هذا التقنع، ولم يرد أعتقد التقنع إلا في هذا الحديث، وفيه ضعف، ولكن مش يعني الإمام الترمذي لعدم وجود من الباب باب مناقب وفضائل وأشياء يعني ينبغي أن تعرف، والضعف في هذا الرجل ليس شديدا، فلذلك وضعه هنا وسكته وهو يعلم ذلك ويعرفه بالقد، عرفه أيضا في باب العلل بما يشبه أن يكون بيانا لضعف الرجل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وامتحان. اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل فارنا على من ظلمنا، وصلنا على من عادانا، ولا اجعل مصيبتنا في ديننا، ولا اجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غايه رغبتنا، ولا الى مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.